أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سعد عبد الوهاب من خميس مشيط. الأخ سعد يسأل في هذه المرة ويقول: كثير من الناس أسمعهم عندما يحلفون يقولون حرام بالله، فهل هذا جائز؟ وإذا كان كذلك فما المقصود به؟ افتوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليست. وإذا قال الإنسان يقصد اليمين حرام بالله ما فعلت أو حرام بالله لا أفعل وأمثال ذلك فهي يمين، لا شك أن اللفظ لفظ خبر، لكن النية مؤثرة في الكلام. وإذا حلف حرام ما فعلت كذا أو حرام بالله أني ما فعلت كذا ونحوه فهذه يمين، إذا حلف في هذه اليمين فعليه الكفارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض شباب حضرموت عنهم أبو المنذر عادل وأبو عبد الله مطيع عبد الله بعثوا برسالة يسألون فيها جمعا من الأسئلة، من بينها هذا السؤال: حدثونا عن التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ قرأنا قصة ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره، نرجو أن توجهونا نحو تلكم القصة حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. لا شك أن الله جل وعلا قد بين كيف يسأل سبحانه وتعالى وبما يسأل، فهو يقول سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ونحن نؤمر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألنا أن نسأل الله، وإذا استعنا أن نستعين بالله، وإذا استغفنا أن نستغيث بالله. وهذه القصة: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قصة العتبي، هذه مجرد منام إن صحت، والتشريع لا يتلقى بالمنامات. والحافظ الإمام ابن كثير وهو من أهل العقيدة والتوحيد ومن كبار علماء الشافعية وكبار حفاظ متون الحديث ومن تلامذة الشيخ الإسلام بن تيمية وتلامذة الحافظ المزي، لا يظن به أنه يرى هذه الحكاية مما يعمل به، ولكنه ينقل في تفسيره كثيرا من الإسرائيليات، ينقلها بالسند. يحدثنا فمثلا ينقل عن الإمام أحمد أو غيره أو ابن كثير أو ابن جرير أو ابن مردوي أو عبد الرزاق أو ابن أبي حاتم أو غيرهم من تفاسيرهم، وينقل بالسند ويترك لطالب العلم التعامل في السند. فهذه القصة لو صحت الرواية بهذا المنام فإن المنامات ليست مجالا للتشريع، والتشريع انتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يقول اللهم أني أسألك لجاه محمد ولا لجبريل ولا بالكعبة، وإنما يسأل الله بأسمائه وصفاته كما وجه الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قال ادعوه بأسماء أحد من خلقه، وهو أعلم جل وعلا بما ينفع العباد وما هو ممنوع للعباد، وبين ذلك كله، بين أصول المطلوب وأصول الممنوع. وما يتوارثه عامة الناس وبعض أهل العلم من أجل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقررون الصحة مثل هذه المنام الرؤيا، ويبنون على مثل هذه المنام أحكاما، فإن هذا يخالف مقتضى كمال الدين. فإن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولهذا فإن التوسل بالأنبياء والصالحين والأماكن المفضلة كالبيت العتيق ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى الذي نسأل الله أن يعيده للمسلمين، التوسل بهذه الأشياء لا يجوز، وهو من وسائل الشرك. وقد أغنانا الله جل وعلا بعقيدة التوحيد وأصولها ومبانيها عن الوسائل المحرمة. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألون أيضا هذا السؤال شيخ صالح، فيقولون: ما قولكم يحفظكم الله في من يقول إن الله في السماء، وهل هو كافر من قال ذلكم؟ وما قولكم أيضا في القائلين إن الله في كل مكان، إذ أنه ليس له سبحانه مكان؟ ودعموا هذه الأقوال بالأدلة لعلنا نستفيد منها، جزاكم الله خيرا. سبحان الله، من يقول ما قاله القرآن يقال هل يكفر؟ ألم يقل الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، في سورة الملك؟ ألم يقل جل وعلا: الرحمن على العرش استوى؟ دعوا عنكم قول من يقول معنى استوى استولى، فإنها ساقطة، يعني وقبل ذلك لم يكن مستوليا على شيء. ويحتجون للبيت الشاعر: قد استوى بشرا على العراقي من غير ما سيف ولا دم المهراقي. ومتى كان الشعر لو صح من أدلة التوحيد؟ أدلة التوحيد كتاب الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يعتق جارية مؤمنة، قال لها صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فالذي يقول إن الله في السماء ليس معناه أن الله تحويه السماء، إنما معناه أن الله في جهة العلو. ألسنا نقول في صلاتنا: سبحان ربي الأعلى؟ إذا لم يكن فوق السماوات فوق العرش، فكيف يكون الأعلى؟ أما من يقول إن الله في كل مكان، فإن كان يقصد أن علم الله جل وعلا أحاط بكل شيء وهو مع الناس يعلم ما هم فاعلون في كل مكان، فهذا صحيح، فإن الله جل وعلا يعلم ما نفعل، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر ولا أقل، يعلم أين هم، وهو إله في السماء، وهو إله أهل الأرض أيضا، هو إله الخلق أجمعين. فالذي يقول إن الله في كل مكان، إن كان يقصد إن علم الله في كل مكان فصل، إن كان يقصد أن ذات الله، أن ذات الله جل وعلا في كل مكان، فلو قلت له أهو فوق السماء قال لا، لأنه لا يعقل أن يكون فوق السماء وفي الغرفة وفي المسجد وفي الأودية والجبال والنهاد والغيطان وغير ذلك. وهذا تكذيب للقرآن، فإن من يقول إن الله في كل مكان والله يقول أأمنتم من في السماء ويخسف بكم الأرض، والذي يقول ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، القول بما يضاد ذلك تكذيب لله ولكلامه ولرسوله. وينبغي للإنسان أن لا يطلق مثل هذا الكلام ولو كان يقصد العلم، بل الله جل وعلا فوق سماواته بائن من خلقه لا يحتاج إلى شيء من الخلق، والخلق محتاجون إليه، فالخلق كله من جماده وحيه وميته في أمس الحاجة إلى الله، والله هو الغني الحميد. ينبغي لطالب العلم وللعامي المستمع أن ينأى بنفسه عن هذه الأفكار المنحرفة التي غايتها نفي العلو عن الله جل وعلا ثم نفي وجود الله، نسأل الله العافية. لا شيء كالإيمان الذي يدور على فلك الكتاب والسنة، الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعوهم وتلامذتهم من الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم من أهل التوحيد والعقيدة الصافية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح، دعوتم إلى عدم التفكير في هذه المسائل وإلى عدم الخوض فيها حتى ينأى المسلم بنفسه عن الاعتقادات الباطلة، لكن يبدو أن هناك من يحرك مثل هذه الأفكار بين شبيبة الإسلام، لعل لكم إضافة يحفظكم الله. يبدو في هذه العصور أن بعض الاضطرابات السياسية دفعت بالناس إلى بعض المذاهب التي كانت مهجورة إلى وقت قريب، كمذاهب المعتزل، مذهب المعتزلة الذين مذهبهم أقرب انتساخا لمذهب الجهمية. فهذه الاضطرابات السياسية التي دفعت من الجانب السياسي لأقوال هؤلاء في وجوب الأمر والعدل وما إلى ذلك، دفعت بالناس إلى التفكير في أمر وجود الله جل وعلا فوق سماواته. ولا شك أن اعتياد قراءة كتب علماء السنة كالإمام مالك وقبله أئمة التابعين وتابعيهم أبي حنيفة ومن جاء بعدهم كالإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وتلامذة هؤلاء وما ألف فيه من كتب كتب عثمان بن سعيد الدارمي والأجري وغير هؤلاء وغير هؤلاء، وهم كثيرون، ولا لكاء وامثال هؤلاء. فنصيحتي لمن اراد لنفسه السلامة والنجاة ان يتجنب ما كتب بعد اولئك، وليقرأ في كتب المتقدمين من امثال الامام احمد ومن فوقك الشافعي ومن فوقك كمالك وطبقة كل واحد من هؤلاء وتلامذة كل واحد من هؤلاء، فإن أولئك مقررون للسنة مدافعون عنها يوضحون مقاصد مراميها ومقاصدها، وعلمهم هو السائر على ضوء الكتاب والسنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا لهم سؤال شيخ صالح، يقولون نرجو أن تبينوا لنا الحكم في من مات في البحر أو مات بالحرق أو الذي تأكله السباع، هل عليه عذاب في القبر؟ جزاكم الله خيرا. إذا علمنا أن الله جل وعلا على كل شيء قدير لم نستشكل أمر التعذيب، فإن مجرد الجسم إذا مات ابن آدم فقد الإحساس والحركة حتى تعود إليه الروح، وعود الروح إليه في القبر أمر متجاوز تصورات الأحياء، فإن الحياة البرزخية ليست كالحياة التي نحسها ونراها، ومعلوم أن العذاب يستمر على أهل العذاب، والأرض تأكل الأجساد، والله ذكر آل فرعون فقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وليس على هذا أن أجسادهم لا تأكلها الأرض، فإن الأرض تأكل أجساد الناس ما عدا أجساد الأنبياء، ومن يشأ الله جل وعلا سلامته كبعض عباد الله الصالحين، ولا أعلم خبرا صحيحا يستثني أحدا من الناس والأنبياء، ومع ذلك فالعذاب حاصل والنعيم حاصل. ولهذا فإن السباع إذا أكلت الجسد والنار إذا أحرقت الجسد والحيتان إذا أكلت الجسد، الروح لا سلطان لأحد عليها، وهي إما منعمة وإما معذبة، فأهل التقوى المخلصون لله في العبادة المحسنون توحيده، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، توحيد الربوبية، هؤلاء أرواحهم في نعيم، والذين ينكرون وجود الله وإن قالوا عن أنفسهم بأنهم مسلمون أو يقولون إن الله في كل موضع، تعالى الله أن يكون في بيت الخلاء والأماكن القذرة والمنخفضات والمرتفعات من الأرض، لأنما علمه جل وعلا أحاط بكل شيء. أو أولئك الذين يقولون كما قال بعض أئمتهم ما في الجبة إلا الله، هؤلاء لهم شأن وحال غير حال المسلمين، فالله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع من جدة، يقول المرسل أبو شجرة يسأل تفسير قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية، جزاكم الله خيرا. أما التقوى فيجتناب ما حرم الله وأداء ما أوجب الله على العبد، ثم التقرب إلى الله جل وعلا لما استطاع العبد من نوافل الطاعات، هذه التقوى، أن تجعل خوفك من الله ورجاءك مما عنده حائلا بينك وبين التقصير فيما أوجب عليك والإقدام على ما حرم عليك، ويمتن الله عليك على كل بشر لأن الله خلق بني آدم من نفس واحدة، خلق آدم أبا البشر كما قص علينا في القرآن الكريم من صلصال كالفخار من طين من التربة، وخلق من آدم زوجته حواء. وهو القادر على كل شيء، فإن البشر منهم من لا أب له ولا أم وهو آدم، ومنهم من لا أب له ولا أم ولكن خلق من إنسان وهي حواء، ومنهم من لا أب له وله أم وهو عيسى عليه السلام. والذي علينا أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونطيعه ونتجنب ما حرم علينا. فالله لما ذكر في هذه الآية ذكر أنه بث من هذه النفس وما خلق منها أناسا كثيرين، شعوب وقبائل وخلق عظيم، الذي أوجد هذا الخلق جدير بأن يطاع فلا يعصى، وأن يعبد فلا يشرك به، وأن يحرم ما حرمه. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، فالله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى المستمعات رمزت لاسمها بالحروف ها ها يا، تسأل وتقول: ما حكم لبس العباءة على الكتفين أثناء الصلاة؟ وهل في ذلك تشبه بالرجال؟ علما بأننا في الصلاة لا نكون أمام الرجال، جزاكم الله خيرا. ما أكثر ما يتردد هذا السؤال، ويبدو أن باعثه نهي المرأة أن تلبس لبسة الرجل، وربما الاختلاط في فهم هذا المعنى وفهم ما صدر بشأنه من فتاوى. المرأة منهية أن تلبس لبسة الرجل في طريقها ومسارها وخروجها على المجتمع، وأما أن تلبس في بيتها الألبسة التي يريدها زوجها ولا يراها سوى الزوج في تلك الألبسة فلا حرج أن تلبس ما شاءت. وإذا كانت تصلي وهي محتاجة إلى ستر أتم من الملابس المعتادة، والعادة أن العباءة في بعض الأحوال أو الرداء في بعض الأحوال يكون أسبغ وأشمل وأوفى سترا، فإذا أردت أن تلبس العباءة فوق رأسها شغلتها في ركوعها وسجودها وحركاتها، مما جعلها تحتاج إلى جهد في أمر اللباس، وهذا الجهد يصرفها عن ما هي فيه من عبادة عظيمة. فإذا وضعت العباءة على الكتفين زال عنها غالب ما يشغلها لو كانت على الرأس، بالتالي فلا شيء في ذلك، لأنها إنما تلبسها إما في بيتها وإما في مسجد بين نسائها، بحيث لا تكون ظاهرة الحال كما تكون في الطرقات. وأما في الطرق فعلى المرأة أن تلبس اللبسة المعتادة للنساء، وأن تتجنب اللبسة التي يعتادها الرجال لما في ذلك من النهي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.